الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: سنضع مزادا للخيل عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، ونضع مخالفات وغرامات على من يخالف الأنظمة والشروط، هل هذه المخالفات حق لنا؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأموال العصمة، فلا يجوز أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل مطلقا، امتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا وضعتم هذا المزاد فبينوا للناس الشروط قبل كتابة العقد معكم في الدخول في هذا المزاد، حتى يدخل من يريد الدخول معكم وهو على علم وبصيرة من أمره، حتى لا يتفاجأ من ترتيب شيء من الغرامات عليه وهو لا يدري. فإذا وضعتم هذا المزاد فضعوا الشروط معه، وليوقع كل زبون يريد التعامل معكم على هذه الشروط. فإذا التزم الإنسان بالشروط وهو مكلف عارف بحقيقتها، وليس في الشروط ثمة تدليس ولا إخفاء ولا غش ولا مخادعة، فحينئذ ما وجب على هؤلاء الداخلين معكم من الغرامات فهي لكم، ما وجب عليهم من الغرامات فهي لمن أنشأ هذا المزاد. لكن لا بد أن تبينوا جميع هذه الشروط وكافة هذه العقوبات المالية، حتى يدخل من يريد الدخول معكم على علم وبصيرة من أمره، والله أعلم.